سليم ثلاثة على شيء، وإن كان كاذبا أو يظن الكذب فهو آثم. طيب ما في زيادة بعد؟ وليس فيه كفارة. نعم ليس فيه كفارة وهو آثم. وإن كان صادقا أو كاذبا. نعم. أي نعم. إن كان حلف على قطاع مال المسلم فهي الغموس. فهي اليمين وغموس. تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار. نعم. طيب إذا كانت على مستقبل ذكرنا أنه قصد عقدها، قصد عقدها وإن كان فعل ما هو عليه الشيء، إذا فعل ما حلف عليه، حلف عليه إذا فعل فليس عليه شيء، فليس عليه شيء. نعم. إذا ما لم يفعل فعليه حين عليه كفارة. سنت وكنت اليمين لغوا لا شيء عليه. إيه نعم. لكن إذا قصد عقده، إذا قصد عقده فإن وفى ما عليه، إن وفى فلا شيء عليه، وإلا فعليه الكفارة. طيب الكفارة تجب يا محمد السلام بشروط. نعم. ها. أن يكون عالما ذاكرا مختارا. أن يكون عالما ذاكرا مختارا. طيب عالما ضده مثاله ان يحلف ان لا يسلم على زيد فيرى شبه في الظلام ما يعرف ان هذا زيد فيسلم عليه يصبح جاهلا فليس عليه كفاره لانه جاهل. طيب ناسي ايش؟ قال والله لا اذهب الى المكان الفلاني ثم نسي وذهب فليس عليه كفارة. طيب مختارا شو ضده؟ يا ابا بخاري يا ادم صلوا. نعم قل يا ولد مقصود اذا كان مقصود. طيب فان كان غير مختار يعني مكره ما ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. نعم صح صحيح دان. طيب مثال يا شيبه يعني المكره ان رجل امره ان يفعل شيئا محرما يعني مكره اقول نعم كلامها في اليمين ما هو في شيء محرم. خالد قال والله لا أكل هذه الدار، والله لا أكل هذه الدار فأكرهه شخص على أن يدخله فليس عليه شيء لأنه مكره. طيب هي أيضا إذا زالت الأعذار، هذه إذا زالت الأعذار ثبت حكم اليمين. يعني مثلا إذا علمت أن هذا الرجل الذي حلف عليه أن لا أسلم عليه مثلا فإنه ما لا يجوز أن أسلم. لو قلت والله لا أدخل هذا البيت ثم دخلته ناسيا ثم ذكرت يجب علي أن أخرج، يجب علي أن أخرج، إن بقيت بعد الذكر وجبت الكفارة. كذلك الاختيار، لو أكرهني إنسان على شيء وزال الإكراه رفع الإكراه عني وجب علي أن أتخلص مما أنا حالف عليه، وإلا وجبت عليه الكفارة. مثل قلت والله لا أبقى في هذا البيت ساعة فجاء رجل فأكرهني فبقيت ثم تولى فيجب علي إيش؟ أن أخرج. طيب يقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، سبق الكلام على قوله باللغو في أيمان، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. عقدتم يفسرها قوله تعالى بما كسبت قلوبكم، يعني عقدتم بالقلب

نعم إذا كانت غير محصنة فإنها تغرب وتجلب، لكن بشرط أن تغرب إلى بلد آمن.